قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الخامس الرقاق وهم المكاتبون، والمقصود بالرقاق هم العبيد، هم العبيد مطلقا. وقيل هم المكاتبون اي الذي كاتب سيده حتى يتحرر، حتى يتحرر. لكن هناك قول الجمهور ان في الرقاق هم العبيد مطلقا، سواء كاتب او مكاتب، وهذا صحيح. واما تقييد المؤلف في قوله هم المكاتبون فقط، لان هذا في الغالب الذي يقع، انه في الغالب. قال: ويجوز ان يهدي بها اسيرا مسلما بيد الكفار، ولانه فك رغبه، وهذا داخل تحت العموم وهو ابيح. قال جماعه من اهل العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيميه على ان من كان اسيرا ويفك رغبته بما يجوز دفعه لانه داخل في هذا. هذا هو الصحيح، هي روايه الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيميه. قال: ويجوز ان يشتري منها رقبه يعتبرها بعموم قوله وفي الرقاب. نعم، يعني يشتري رقبه، يشتري عبدا مؤمنا ثم يعتقه في سبيل الله، كل هذا داخل، كل هذا داخل بتضمنه معنى الايه، بتضمنه معنى الايه وفي الرقاب. نعم. أما المكاتب هو العبد الذي دفع بعضا من ماله ليعتني بنفسه، يقال أو قال له سيده: اعطني 5 ملايين وأنا جعلك حرا، فيعطيه مثلا 2 مليون أو مليون أو 3، هذا يسمى مكاتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني إذا بقى عليه درهم ما زال كاتب، أي كاتب سيده حتى يتحرر، فيسمى مكاتب. وإذا لم يكاتبه ولم يقتدي بنفسه عبد رق، فهؤلاء هم المستحقون الزكاة. قال السادس: الغارمون وهم المدينون، وهم غرمان، أي نوعان. أحدهما من غرم من إصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، والثاني من استدان لنفسه في مباح، يعني نفقة أولاده، نفقة نفسه، أو أعف نفسه بزواج أو ما شابه ذلك، أو بناء بيت، كل هذا داخل في الغالب. طيب، تقييد الغالب أو ضابط الغالب: الغالب هو من لحق الدين ولم يستطع أداؤه على وجه الاستمرار، من لفعه الدين ولم يستطع أداؤه على وجه الاستمرار. الآن لو قلنا كل صاحب دين يعطى من الزكاة، التجار السليمة، يعني هذا التاجر يقال من أهل الدين، يقال إن ماذا ترقب بكم؟ يقال إن الزكاة، لا، من يستطيع أن يؤدي، يستطيع أن يؤدي. إذا ما هو الذي، من هو الذي، من هو الذي يعطى؟ أي الذي لا يفعله إليه، ما استطاع يخرج شيئا إليه. أي شيء يحصل يا الله يكفيه مصروفا له ولأولاده. طيب، يقال هذا يستطيع إخراج جزء من المال تقضي النص، كل المال يستوفي لحاجتي، بل قد أكون يوما أمر عليه الشهر وأنا لا أجد شيئا، هذا يسمى قارع، أي لفع عبدين، يعني ما استطاع ما استطاع. واضح؟ هذا هو، ليس كل من عنده يستطيع اداؤه يقال له لا، ولكن من لفعه اي ما ما استطاع أداء على وجه الاستمرار، يعني السنة تمر عليه والسنة الثانية والثالثة ما استطاع أن يأخذ الدين لحاجته للمال ولم يستطع ذلك. طيب قد يكون دفع مال في حالة إصلاح، يعني اثنان سيتخاصمان ولا يدعي، فأصبح من ما تحمل حمالة سدانة حتى تهدأ تلك الفتنة، هذا يجوز أن يعطى. حصل شجارة، حصل مخاصمة أو ما أشبه ذلك، نعم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الإصلاح أيضا يكون بماذا؟ بدفع المال أو سدانة لنفسه خلاف الثاني، نعم يجوز أيضا إعطاؤه. قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة، وهذا مذهب الجمهور، وإلا هناك من وسع في سبيل الله أدخل كل أعمال به، كل أعمال به حتى بلا المساجد، يقولون هو في سبيل الله، والصحيح هذا إليه الجمهور وهم الغزاة. وقال بعضهم في سبيل الله أيضا الذهاب للحج، يستدلون بحديث أن رجل أعطي له زكاة فقال رسول الله في سبيل الله، قالوا الحج في سبيل الله، والحج في سبيل الله، لكن يظهرهم الغزاة أي المجاهدون. قال لهم كفاية غزوهم ولو مع غنائمهم، والحج في سبيل الله، وهذا قول لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث حينما أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن الحديث، فحدثها فقال النبي الحج والعمرة في سبيل الله، الحج والعمرة في سبيل الله، لكن الذي يظهر أنه خاص بالجهاد في سبيل الله، أنه خاص بالجهاد في سبيل الله. وأما هذا الحديث فيحمل على أنه في سبيل الله، أي كل أعمال البر في سبيل الله، وليس أنه يحق لها أن تأخذ من الزكاة وتذهب به حجا. قال وثمن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو ما غناه ببلده، ويدع الفقر من لا يعرف بغنى قبل قوله. أيضا ابن السبيل الذي قطع به السبل ولو كان غنيا في بلده يعطى حتى يصل إلى بلده، أي الذي قطع سفره، أي الذي قطع سفره من الزاد سواء كان مالا أو طعاما ما يوصله إلى بلده، ولو كان غنيا فيعطى من الزكاة، ولو كان غنيا بنسيس الحال لأن الأهل في حاجة وصلوا إلى بلده. قالوا وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجد إعطاءه. جاء قوله الآن هذا جملة أخرى الآن فهمنا الثاني، إن ادعى رجل أنه فقير وأعطى له جلد عنده قوة، هل يجوز لك إعطاءه أم لا يجوز لك إعطاءه؟ كلام المؤلف وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى، كالذين يسألون الآن يقول لك أنا فقير أنا قبل قوله، لماذا؟ قالوا إن لم يعرف له كسب أعطى رجلين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا أب فيهما لغني ولا لقوي مكتسب. هنا معنى مسألة وهي من هو القوي المكتسب؟ أكثرنا عنده قوة يستطيع أن يتكسب بها، اختلف العلماء. فمنهم من قال القوي المكتسب الذي تحرم عليه الزكاة كل من يعمل، كل من يستطيع العمل هذا قوي مكتسب تحرم عليه الزكاة. وقيل القوي المكتسب أي الذي يتكسب بما يكفيه ويكفي من يعوله سنة كاملة، سنة كاملة يعني على وجه الاستمرار، على وجه الاستمرار وهو مكتف بما يعطى بما يعطى. لا، هذا هو القول. وهذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام وبه قال جماعة من أهل العلم ورواية عن أحمد، وهذا هو الصحيح أن القوي المكتسب أي من عنده كفاية، أي عنده كفاية يأكل منها ومن يعوره في السماء. في بعضهم عندهم رواتب طيبة تكفيه وتكفي من يعوره، وهناك من عنده رواتب ضعيف ولو كان يعمل. فالذي يكون رواتبه ضعيف لا يقال قوي متكسب ما عنده شيء، والذي عنده راتب قوي يستطيع ان يعوره ويستاجر اي ليلة شاء فهذا لا يقال من الزكاة. واضح؟ فهذا هو الصحيح من أقوال العلم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قوة واتساع يعملون في البحر، لكن سماهم ماذا؟ مساكين، سماهم مساكين. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ولا يحارب بها قريبا ولا يدفع بها مذمه ولا يستخدم بها احدا ولا يقي بها ماله. نعم، قوله وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، يعني يقدم الاول فالاول، يقدم الاحوج اولا. ان كان معه قرابه عندهم حاجه، وإن كان غير القرابة عنده حاجة أشد من حاجة القرابة يقدم صاحب الحاجة. إن كان القرابة أشد حاجة فالقرابة هم الأولى، فيبدأ بالقريب ثم قريب ثم بعد ذلك البعيد. واضح الآن؟ الآن لا يعطي زكاته محاباة، تفضل يا فلان تفضل يا فلان يريد يحارب البيت، لا تورع، لا تحارب أحدا، أنت تعطيها زكاتك أو يدفع بها مذمة، يعني يريد بين للناس أنه ذو خلق حسن أو عنده شيء وأنه كريم يدفع بها مذمة، أو يستخدم بها أحدا أنا سأعطيك بدل من زكاة استعملها، إذا ما أعطاك استغلها بعض الناس أحدا يدفع زكاة سأقطع عليك الزكاة وهدده، لا يجوز لك تهدد لأن هذا ليس مالك، هذا مال الله. فبعضهم إذا أساء مثلا شخص أو تكلم بحق أو سفارة يعني يدفع المال محاباة أو يستخدمه فلا يجوز، أو يريد به مالا فأعطي هذا المال حتى ينتبه لمال، أو يعني يستغل المال بمال زكاة، لا يستغل المال زكاة، اعطي واحتسب بها الله، ولو كان يتكلم فيه أنت تقول يا رب الله تعرف أنه محتاج اعطيه ولا تبالي. قال وصدقة التطوع مسنونة، كل وقت أجمع العلماء على استحباب صدقة التطوع أي غير الواجبة، غير الواجبة. قال في كل وقت، نعم في كل وقت، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات، غير قوله تعالى فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى للمسرع للمسرع. قال وصدقا أفضل أي صدقة السر أفضل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفع يمينه. نعم، وإن تبدو الصدقة فنعمة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو الصحة، أي صدقة الصحة أفضل من صدقة المرض. لماذا؟ لأن المريض يرى أنه على شفا جرح هذا سيموت فتصدق. لا، لما يكون صحيحا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما هي أعظم الصدقة أجرا؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر. الحالة يلعب دور، تتصدق وأنت صحيح أي بدون مرض، شحيح تخشى الفقر، يعني كنت تعطي المال وتخشى أن تفتقر، فهذه تكون أفضل ولو أنفقت درع واحد. ولهذا قالوا صدقة درهم ألف دينار، رجل فقير امتلك درهمين فأنفق درهم واحد لفقير فحاله أنه أنفق نصف ماله، وأما الغني فأنفق ألف دينار وهي لا شيء بالنسبة لماله. فقالوا صدقة درهم ألف دينار، كيف؟ لأن هذا الدرهم نصف مال الفقير، وأما هذه الدراهم أو ألف دينار هي لا شيء وربع مال هذا الغني. فصدقة الحال تلعب دور، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وتأمل الغنى كالمتأمل. فإذا دفعت وأنت في هذه الحالة تكون أفضل من غيرك. بعضهم قد يفهم ماله لمحتاج ولا أقوى شيئا أو لم يدخر، تكون أفضل من يدخر أو يعطي بعض المال. قال طيب أين وصلنا؟ وكذلك الصحة وفضيلة نفس. نعم، يعني كما قال ربنا عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. نعم، منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزنون، نعم. وتخرج لكل نفس يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما أغنالكم ولا تذمروا خبيثا من ينفقون. يعني الإنسان إذا أراد أن ينفق شيء يقول لنفسه شيء حسن، ما ينفق شيء قبيح. نعم، قالوا طيبة نفس. وفي رمضان أيضا الزكاة من فعله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ما يكون، وكان أجل ما يكون في رمضان تبليغ المرسلة في الله في أوقات الحاجة. يعني إذا مثل نازح، مثل هؤلاء الذين أصابتهم جائحة، مثل الذي احترق بيته، مثل الذي يصيبه جائحة تجزاء ماله، مثل الذي يصيبه مصيبة أو ما أشبه ذلك، فكلما كانت الحاجة أقوى كان الدافع إلى دفع الزكاة أو الصدقة أقوى. نعم، كما قال ربنا عز وجل في سورة البلد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، إيش الآية الكريمة؟ في يوم ذي مسغبة، في مسغبة أي في حاجة، أي في حاجة. نعم، يعطيهم في يوم حاجة هي أفضل. نعم، وأيضا في حديث قبيصة يا قبيصة أن المسألة لا تحل إلا لثلاث، ومنهم رجل أصابته جائحة، ومنهم رجل حمل حمالة حاجة تحل المسألة. قال وهي على القلب صدقة وصلة، أي الصدقة. نعم، لأنها فيها صدقة وفيها صلة، ولا سيما مع العدالة لقوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطع ثم الجار، كما قال يا رسول الله إني أصل رحمي فيقهرني، قال أصلهم فأنت واصل. نعم، وأعرف عن دونهم. قال ثم الجار ينظر إلى جيرانه إن كانوا بحاجة، الجار الجنوب المنتصر ثم البعيد ثم كذا. أولا يقدم رابطة المتقين، ينظر ما جيرانه. قال والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال ومن اشتد حاجته لقول تعالى او مسكينا ذا مقربة، يعني كنايه على انه الصق يديه بالتراب لا شيء عنده، وكلما اشتدت الحاجه كان افضل. قال بما يضره أو يضر غنيمة. نعم، يعني لا يتصدق بما يضره أي يجعله فقيرا محتاجا. نعم، لا ضر ولا ضرار، أو يترك عائلته أو ما أشبه ذلك، أو يتصدق وغيمه يسأله مال، الأولى أن يقدم مال صاحب الدين، أو يضر غنيمه أو من تنزيه منك أولادك زوجتك، وما أعطى الصدقة بماله كله وله عائلة الكريم بكسبه وعلم نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق. طالب مسألة مختلف فيها، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله أم أن هذا خاص بأبي بكر الصديق حينما تصدق بماله كله؟ اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يقول هذه خاصية من خصائص الصديق رضي الله تعالى عنه لا يصل فيها أحد إلا من كمل إيمانه، ومنهم من يقول يجوز إذا كان عنده حسن التوكل يدفع ماله كله ولا يبقى له شيء يدخره، وهذا الذي رجحه المؤلف. فلما تصدق ابو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ابقيت لهم؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله، ما ابقيت لهم شيء. نعم، قال عمر تصدقت بنصف مالي، فلما سالته ابا بكر قال تصدق بماله؟ قال ما اشارك بعد ذلك. قال ولا لم يجز ويحجر عليه ولم يحجر عليه، وإلا لم يجد ويحجر عليه، يعني إذا كان لا يستطيع أن يقيم وإنما ينفق أمواله هكذا ويترك من يعولهم على غيره يحجر عليه. نعم، بل الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يعطي شيئا من قرابته. قال ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، لأنه لا يعلم من نفسه حسن التوكل. صحيح، بعضهم يعرف أنه ما عنده صبر، يعني يقدر شيء أحسن حتى لا ينفق كامل ثم بعد ذلك يندم ويتحسر وغير ذلك. فقال المؤلف ويكره لمن لا صبر له على الضيق، بعضهم لا يصبر على الضيق، يكره أن يتصدق بماله لأنه لا يستطيع أن يصبر، لأن بعضهم تعلم على البذخ، تعلم على الصبر، فإذا انقص منه المال ما عنده شيء يتأثر، فهذا يكره، يضع له شيئا خير الله من أن يسأل الناس. قال أو يحرم المن في الصدقة، أنا أتصدق عليك، أنا أعطي زكاتي، ما يجوز هذا، لماذا؟ لأن الزكاة حق لله، ما هي حق لك، ولا يجوز لك أن تمن في الزكاة. ورجلك وإذا منيت في الصدقة فقلت لا تقول صدقاتكم بالمن والأذى، أي أن الصدقة تبقى بالمن والأذى، فالذي يقول أنا قد أعطيك راحة. نعم، بل واجب عليه أن يستر نفسه، ولا يجوز له أن يمن على صدقته. قال ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها. نعم، هذا قول أكثر العلم على أن المن في الصدقات كبيرة من كبائر الذنوب. قال ومن أخرج شيئا يتصدق به لم عندكم ثم عرضه لم إيش لم عرضه عندكم كلكم ثم قال ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن عاص إذا أخرج طعاما لسائله فلم يجده عزل هذا الطعام حتى يجي السائل، لأنه أخرج هذا وهو ينوي من القربى لله. قال يتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث إذا تصدق به، وأفضلها جهد المقل، يعني أفضل الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جهد المقل، يعني الذي يحصلها بجهد وهو مقل فيها، يعني يجتهد لكن يحصل قليل. قال ولا يعارضه خير، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فالمراد جود المكلف بعد حاجه عياله، اي اذ لا يجوز ان يشرط مع كفايه من يعول. نعم، فهذا هو الواجب، انه لا يتصدق على يتصدق على انسان واولاده في حاجه. الاولى ماذا؟ ان يعدل ولا يعالجه. ايوه، بخبر وجود المقيم بعد حادث عياله، يعني لا يجوز ان يتصدق مع عدم كفايه من يعول بالخبر، بالخبر عن الدنيا. فاولا يقدم اولاده عياله زوجه يكفيه، ان فضل تصدع، ان فضل تصدع. متى يكون له افضل؟ ان كان اولاده وزوجته ستصبر أرضيه ويتصدق ويعطي الناس ويحسن التوكل على الله عز وجل، فهذا أفضل. أما إذا كان عندهم حاجة قوية معزة لا سيما ما وجدوها إلا الآن، فيقدم هؤلاء أي عياله على هؤلاء، لأن بعض الناس يعني هذا الشهر عند المهدي هذا الشهر كان تنفتح عليه، لكن بعض قد يمر سنة ما يليها إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. فالذي يكون شهر دون شهر هذا أفضل له أن يعطيه، وأما الذي يكون معوزا السنة كاملة إلا في سنة أو شهر من الشهور كرمضان أو من الزكوات أو من ذلك أو ينال رزق بعد سنة كالذي ينتظر موسما، يقدم أولاده وعياله. واضح؟ انتهينا من كتاب الزكاة بحمد الله وفضله، وإن شاء الله غدا سندخل في نوازل الزكاة، نوازل الزكاة العصرية، نوازل الزكاة العصرية، لأن هناك أمور مستجدة مثال زكاة المصانع والمطاعم والجمعيات التي تجمع المال، وأيضا الأموال النقدية والورقية والشركات والأسهم وما أشبه ذلك. كل هذا سنتطرق إليه غدا إن بقي معنا وقت، وإلا الأسبوع القادم نكمله. فغدا إن شاء الله سندخل في بداية هذه النوازل، نوازل الزكاة. وفق الله جميعا لكل من أحب الله.